الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوان البيت متأخر، ما لازم تطلع صوت. البيت متأخر، يعني أنت هيك بتأخذ خشوع الناس وبتأخذ تفكير الناس، تيجي على قلب من مهلك ما تطلع صوت. اللي بتلحقه بتلحقه، واللي ما بتلحقه بتعيده عادي بتجيبه يعني. أما في كذا مصلي بفوت وبطلع صوت، سواء بمشيته سواء بصوت. يعني إحنا بالركوع مش مجبورين نستناك، إحنا في عنا تسبيح عنا دعاء بعدين بنقوم، يعني إحنا غير ملزمين نستناك. فلا، فوت على قلب المهلة ووقف في الصف، إلا لحقت لحقت. إذا كنت حريص على إنك تلحق الصلاة تعال بكير، الأمر هين صح. بارك الله فيكم جميعا، نصيحة من أخي الأخوان يعني، بس الله يبارك فيكم يحفظكم، إن شاء الله منكم.